وكان السلطان طغرل مصابا بوجع في أقدامه، ومن أجل ذلك ادعى أنه مريض، وقام الأطباء على معالجته. فلما غفلت عنه الرسل بسبب مرضه، سنحت له الفرصة في إحدى الليالي، فأعدت له الخيول، واستطاع الوصول في أثناء الليل إلى آي بي وروس. وقد حاول ملك مازندران أن يستغل هذه الفرصة، وقد كان منافقا فاسد العقيدة، فأرسل الهدايا إلى السلطان، وفتح له باب درم بند، واستضافه على شاطئ النهر، وحظي بتقبيل يده. ولكن السلطان عرف خبث نيته وعقيدته، فلم يعتمد عليه. وقد قام السلطان في هذه السلطان طغرل بعد نزوله على بلاد الملاحدة التي حول الدامغان وكردكو، فأخربها ونهبها، وقتل كل من وجد فيها، ورجع إلى الري. وفي هذه الأثناء رحلت خاتون إلى سرجهان، وغافله أيضا، وغافله أيضا أن ينجي محمود وأخوه أمير أميران عمر، وعاد إلى خدمة السلطان، واجتمع مع خدمة السلطان طغرل، واجتمع معه بهمزان. وانضم أيضا إلى السلطان طغرل صاحب أبهر بهاء الدين شرف الدولة، وبنو قفشود أصحاب زنجان وصاحب مراغة. فعندما علم الأتابك مظفر الدين قزل أرسلان بهذه التطورات، هام على وجهه وهرب من همزان، ولكنه أرسل وهو بأذربيجان، رأى أن يستعين بالخليفة الناصر ويزين له إرسال جيش للقضاء على السلطان طغرل. وقد من الخليفة الناصر بأنه يستطيع أن يقضي على طغرل ويقضي على سلطان السلاجقة، وفي نفس الوقت جدد له البيعة والعهد على أنه مملوك، وأنه لابد أن يبادر بالقضاء على هذه الفتنة حتى يستطيع التغلب على قوة طغرل. ومما جاء في رسالته تلك: ومتى لم تحسم مادة هذا الفساد، يفضي الأمر إلى حالة لا ينادي وليدها، ويعجز عنه أنصار الدولة وعبيدها. فإن رأى أمير المؤمنين أن يجهز العساكر من صوب بغداد، ويصل المملوك من صوب أذربيجان، كان ذلك مما يفت في عضد الخصم، وملك العراق كله يعود إلى أولياء الدولة. تجري فيه الأحكام الشريفة كما تجري في بغداد وسائر الأعمال. فأجابه إلى ذلك، وبدأ يجهز جيشا. وقد استعد الخليفة الناصر بتجهيز هذا الجيش، فيقال أنه أخرج من الخزانة 600,000 دينار، وجعل المقدم عليه الوزير جلال الدين بن يونس، وخرج من بغداد سنة 583 هجرية، وتوجهوا إلى همزان على موعد من أتابك مظفر الدين قزل أرسلان. وهكذا حاول الخليفة الناصر أن يستغل التنازع القائم بين السلطان طغرل وبين عمه قزل أرسلان في مصلحته، وأن يستقوي بجانب على آخر حتى يستطيع القضاء على خطر السلاجقة. ولكن السلطان طغرل لم يعتبر بمحاولات أسلافه السلاجقة، فأرسل مجموعة من الطلبات إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله بأن يدعو له بالسلطنة في بغداد، وأن يذكر اسمه على منابر مساجد أراضي الخلافة في خطب أيام الجمعة، وأن يدعى له بعد الخليفة. وبذلك يريد السلطان طغرل أن تعود أوامر ونواهيه، ويضع الخليفة تحت تصرف وأوامر والسلطان السلجوقي ليتحكم كيفما شاء، كما كان الوضع عليه أيام إسلافه من سلاطين السلاجقة. فأرسل إليه يقول: أريد أن يتقدم الديوان بعمارة دار السلطنة لأسكنها إذا وصلت. وطلب منه إقامة الخطبة له ومراعاة جانبه طبقا لما جرت به عادة الخلافة مع السلاجقة. فرد الناصر رسول طغرل بلا جواب، وأمر في نفس الوقت بأن ينقض دار السلطنة ويهدمها ويسويها بالأرض ويعفي آثارها. وكان ذلك في سنة 587 هجرية، 1191 ميلادية.